توحيد ربي أطرب التغني يا عيني توحيد ربي أطرب التغني يا سيدي توحيد ربي خير لاحن فلا إله غيره وإني أشهد أنا أشهد باليقين لا بالظن شهادة ربي بها فرحمني شهادة ربي بها فرحمني ومن مزلات الهوى أنقذني شهادة ربي بها ومن مزلات الهوى أنقذني شهادة ربي بها فرحمني ومن مزلات الهوى أنقذني شهادة ربي بها فرحمني ومن مزلات الهوى أنقذني محمد رسوله باليمن محمد رسوله باليمن محمد رسوله باليمن للعالمين والهدى والأمن شهادة ربي بها فرحمني يا ربي فرحمني ومن مزلات الهوى أنقذني شهادة ربي بها فرحمني ومن مزلات الهوى أنقذني محمد رسوله باليمن للعالمين